تسبيحة واحدة تقول سبحان الله، هذه خير من الدنيا لو عرفنا من الدنيا وما فيها. سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هل تعجز أحد؟ سهلة في أي، أنت تماشي نائم جالس، اذكر ربك. الذاكرون لله جل وعلا هم أسعد الناس.